नहीं, किरण दो साइज से कर लेंगे तो किताब भी देखना था। तो हादसा वाहिद वाहिद फिर शंता वाहिद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أي رقم الحديث؟ 56، صفحة، باب قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر. السحاب إذا دخل بيته قبله. نعم، 56، قولوا رقم الحديث 56. نعم، إذا باب ما يدعو به الرجل إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، أبو بشر بكر بن خلف من الثقات أو صدوقين، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ثقة لكنه كان يدلس، قال أخبرني أبو الزبير، فهنا صرح ابن جريج بالإخبار عن أبي الزبير. وابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ابو الزبير مدلس، وهنا دلس ولم يصرح بسماعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فاذا الحكم على الاسناد انه معلول او يضعف لاجل تدليس ابي الزبير عن جابر، فاذا وجدنا انه صرح فقد صح الحديث. انظروا، فهذا الحديث أخبرني أبو الزبير عن جابر، وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن مخلد، يعني من هو؟ أبو عاصم نفسه. أنا أبو عاصم نفسي قال حدثنا، أي أنا أخبرني أبو الزبير من الضحاك عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر نفس الشيء. فإدخاله الإمام مسلم هذا الحديث بعنعنة أبي الزبير يكون فيه حسن الظن أنه لا بد أن يكون له طريق آخر سمعه. نعم، ثم من طريق إلى روح ابن عبادة المسلم نفسه قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني، يعني طريق آخر عند مسلم نفسه، فقد يكون يروي عن طريق من طريق أو بلفظ العنانة، وقد يروي مرة ثانية هو نفسه بالتحديث. فهنا من طريق روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج، وهنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل حديث عاصم، إلا أنه فيه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه. يأتي إذا دخل الرجل، فإذا الإسناد صح إن شاء الله والحديث صحيح أنه جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، ذكر الله ذكرا عاما في الحقيقة. نعم، وقد يكون هناك أذكار كما يأتي وهي صحيحة إن شاء الله. هذا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، فكذلك قد يكون هذا للدخول والخروج. فهنا قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يعني المبيت وجدوا إذا دخل وذكر، فإذا لم يذكر فوجدوا المبيت في البيت، وينتظرون العشاء فإذا لم يذكر الله تعالى يشتركون في العشاء أيضا، فيقول أدركت آمنا بالله. نعم هذا هو في الحقيقة نعم، إلا أن الإمام البخاري مسلم رحمه الله لما في رواية التصريح قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وعند دخوله، في كليهما قال جمع كلمة بأنه أدركتم المبيت والعشاء، فترتيب أو بالمعنى معنى واضح جدا، فالحديث صحيح. ينبغي لنا أن نتعاهد لأنفسنا ونعلم أولادنا البسملة في الحقيقة عند الطعام وعند الشراب من أهم ما يكون، فقد عرف الناس الذين لهم الجهد ولهم خبرة في الرقية وغيرها بأنه قد يسقى ماء أو قد يستقي ماء قد تدخل فيه الشيطان. نعم يحصل هذا والله المستعان. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب ما يدعو به الرجل إذا سافر. نعم الحمد لله الذي أكرمنا بدين في كل حركة ونقلة لنا فيها أذكار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر ابن هو أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني الرازي ثقة، وأبو معاوية معا أبو بكر بن أبي شيبة له شيخان في هذا الحديث، عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة، وأبو معاوية محمد بن الخازم الضرير أيضا. عن عاصم، هذا من يكون عاصم؟ وعاصم بن سليمان الأحول وليس عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، وكلاهما إن شاء الله مقبول الحديث. عن عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه فالإسناد صحيح. عن عبد الله بن سرجس الصحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا قوله ومعاوية لفظ معاوية، وقال عبد الرحيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول بدله عند الراوي الثاني يتعوذ. ومعلوم لديكم أن المقصود هو التعوذ لا شك فيه، فكانوا يرون بالمعنى إذا كان المعنى واحد لا يحتاج أن يقال كيف يختلف. نعم وهذا أمر واضح جدا، إذا لم يختلف المعنى والحديث ليس فيه خلاف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا رواية أبو معاوية. وعبد الرحيم الذي هو زميله رفيقه قال عبد الرحيم يتعوذ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ إذا سافر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. منقلب مصدر أو ظاهر، كآبة المنقلب، المنقلب صيغة المصدر، يعني لا نكتئب بما ينقلب الحال علينا، وعثاء السفر مشقة السفر، وما يجد الإنسان من ضيق في الطعام وفي الطريق المشقة، قد يكون يحرن أي يضعف دابته ولا يقدر أن يسافر. كل هذه المعاني الجامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه جوامع الكلم وآثاء السفر وكعبة المنظر والحور بعد الكور. الحور حار يحور بمعنى يرجع، الأمر بعد الصلاح إلى الفساد، أو بعد السعة إلى قلة، بعد الزيادة إلى النقص، الحور بعد الكور. هنا كعبة المنقلب نقول أنه كما قلنا أن ينقلب إلى أهله كئيبا مثلا حزينا أيضا لعدم قضاء حاجته، يعني كان إذا سافر كعبة المنقلب ذهب وسافر وترك أهله وعياله، ثم بعد ذلك يرجع بخف حنين ولا يجد بغيته، فهذا من كعبة المنقلب أيضا، قالوا من جملة ما قالوا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له في نفسه أو في الأهل. هذا الحديث أيضا والحور بعد الكور، انظروا ودعوة المظلوم. نعم لا يظلم الإنسان أحد حتى يدعو عليه، وسوء المنظر في الأهل والمال، ف فيكون سوء المنظر في الأهل مال قلنا قعبة المنقلب هذا عام ويكون من أمور أخرى وأنا خص النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سوء المنظر في الأهل والمال هذا أشد أنك على الإنسان بنفسه. أخرجه مسلم رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي يعني هنا ثلاثة إسماعيل بن علي عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية أنا عاصم ومن طريقنا آخر أيضا أنا عاصم وكذلك أخرجه الترمذي من طريق عاصم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة أيضا أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا هذا نعم واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال وقال هذا حديث حسن ويروى يقول الترمذي رحمه الله أيضا يروى هذا اللفظ قال يروى الحور بعد الكون بالنون بعد الكون ولعله يكون الله أعلم التصحيح لكن لو كان بعد الكون أي بعدما كان الأمر تاما يرجع إلى نقص يرجع إلى ضرر يرجع إلى ما يسيء الإنسان فجاء قال ويروى الحور بعد الكون أيضا ومعنى قوله انظروا فسر لنا رحمه الله أيضا قال ومعنى قوله الحور بعد الكون والكور وكلاهما الكون والكور له وجه يقال أيضا هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر نعم هذا أعظم وأشد نعم والحور بعد الكون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وكأنه ذهب إلى أعظم شيء الذي هو رأس مال المسلم هو إيمانه ودينه فيرجع والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن فيكون والله أعلم يخاف أن يرجع ويكسل من في الطاعة الذي كان قد زاد فيها إلى أو يكون يعني ترك بعض المعاصي فرجع إليه إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر وأخرجه النسائي وغيرهم ناس الآخرون أيضا وحديث صحيح وزاد معاوية فإذا رجع قال مثلها صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحابة والمطر نعم السحابة الذي يحمل المطر وإذا رأى المطر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد ابن المقدام ابن شريح يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن آني الحضرمي الحارثي الكوفي صدوق وأبوه المقدام ابن شريح لأنه يروي عن أبيه أن يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه المقدام وهو مقدام ابن شريح ابن آني ثقة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إيشو أنا به قلنا أنا به إيه نعم أنا به هو شريح بن هاني بن يزيد بن النهيد أيضا وهو أصله من اليمن الحارثي المضهدي من المخضرمين الثقة يعني من الرجال الكبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ساءه الحظ لأنه لم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في شرف الصعبة نعم فيقول يزيد بن المقدام بن شريح أنا أبيه المقدام أنا أبيه من لطائف هذا الإسلام مما يذكرون أنه رواية الأب أن رأيت الأب عن أبيه عن جده أو رأيت الابن عن أبيه عن جده أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا في أفق من الآفاق في أي جهة من الجهاد ترك ما هو فيه صلى الله عليه وسلم وإن كان في صلاته حتى يستقبله ويقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به لأن السحاب قد يكون سحابا كما كان لبعض الأقوام أنهم ظنوا أنهم يعني يمطرون فأمطرت عليهم نارا فاللهم انا نعوذ بك من شر ما ارسل به، فان امطر قال اللهم سيبا نافعا، هكذا بالسين، هكذا جاء هنا سيبا نافعا مرتين او ثلاثه، وان كشفه الله عز وجل ولم يمطر اي السحابه حمد الله على ذلك ايضا، لانه السحاب ياتي بخير وياتي بعكسه، ولذلك هو مسار او موقع موضع الحمد لله تبارك وتعالى. اما سيبا فهذه الروايه جاءت ايضا والله اعلم في مثل هذا، بعض العلماء يقول لعله تصفيف ولعله يعني يكون مثل ما يقول لكنه، هذا ليس نستغرب منه. فكان مكحول ابن سهراب يقولون انه ما كان يقدر يتكلم السين، يعني عنده لثغه. وكذلك بعض الامام احمد ذكر في العلل معرفه الرجال كان ما يقدر يتكلم راء، ويقول لا تشربوا في الجي الاخضر، جي والجر اخضر اخضر. فسيبا قد يكون والله اعلم او تصحيف السماء، والروايه اكثر الروايات سيبا بالصاد اخت ضاد، لكن هنا بالسين اخت الشين المثلثه. فكلاهما بمعنى واحد، قال مطر سائب اذا كان جاريا على وجه الارض، نعم من كثرته، او بمعنى ينفع. واخرجه البخاري من طريق القاسم بن محمد هنا عن طريق ابي شريح، لكن هنا عن طريق القاسم بن محمد اخرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال صيبا نافعا بالصعد، يعني فالصعب صاب يصوب اذا امطر، نعم اذا امطر، نعم. هذا الذي ايش؟ قيل لجارية اي بلاد احب اليك؟ قالت أحب بلاد الله ما بين منعج إلى الجبل هذا الذي في إيش اسمه في شمر عندكم، أجاب سلمى أحب بلاد الله، أي نعم أحب بلاد الله ما بين منعج إلى سلمى أن يصوب سحابها بلاد بها حل الزمان تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. فيصوب سحابها يعني يصوب، يعني يصوب يصب صبا، فصيبا نافعا صابا أي صابا صيبا بالمهملة أي مطرا يصب الماء صبا. وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام الذي مضى بنا مثل ما عند ابن ماجه. وعند البخاري في الأدب المفرد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، انظروا مثل ما عند ابن ماجه، حتى الصلاة إذا فرغ منه فلا يستمر، ثم أقبل عليه يستقبله أي يستقبل السحابة، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت أي السحابة اللهم سيبا نافعا، ايضا في روايه الامام البخاري في الادب المفرد ايضا باسناد صحيح. واخرجه البيهقي ومن طريق المقدام اذا راى سحابا او مخيله هكذا فزع صلى الله عليه وسلم، مخيله هي سحابه التي يتخايل فيها انه يمطر ان شاء الله، فاذا مطرت قال سيبا نافعا. كذلك الروايه جاءت عند البخاري عند النسائي كسر الكبرى من طريق المقدام ومسند بن اسحاق، والطبراني من طريق سفيان عن مسر ان قال هكذا حفظت عن المقدام قال سفيان، انظروا الطبراني في الدعاء قال من طريق سفيان عن مسر عن المقدام، هو المقدام الذي هو مقدام ابن شريح، ويقول قال سفيان هكذا حفظت سيبا يعني بالسين، والذي حفظوه اجود، يعني الذي حفظه الآخرون وسمعوا منه أجود وهو صيبا. والنسائي في عمل اليوم الليلة عن شيخيه قتيبة أو عن شيخه قتيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام وكذلك الإمام أحمد رحمه الله من طريق سليمان بن يسار أن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا. وقال معاوية ضحك مستجمعا ضحك ضحكا حتى أرى منه لهوات إنما كان يبتسم. وهذا وصف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عام مشهور معروف. وقالت كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا نعم رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني، أي أي شيء يجعلني في أمان، ما يؤمنني نعم أأمنتم من في السماء ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، الحديث الذي جاء فيه وجاء فيه بأذاب. وأخرجه مسلم أيضا من طريق سليمان بن يسار، التخريج طويل. في جملته عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ذلك. فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا صلقا يعني مسلطا على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. إذا أيضا تخريجات كثيرة، فينبغي للمسلم أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان أوائل المطر فمن سنته صلى الله عليه وسلم كان يستقبل كذلك يده والدعاء تحت المطر. ليس بضروري أن يكون تحت المطر، لكن إذا كان متعرضا للمطر فيكون أجوب، جاء في الروايات الصحيحة. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام ابن عمار، تعرفون أنه كان يتلقى لكن له متابعات. قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين، عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين هذا صدوق وصف ببعض الخطأ. أنا بالعشرين أن الأوزاعي الإمام حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع أن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر أخبرنا أنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا صيبا هنيئا، نعم يعني يكون يهنأ بنا عيشنا، يهنأ بعيشنا لا يكون غرقا ولا هدما. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله من طريق ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله هو ابن عمر العمري الثقة النافع عن القاسم ابن محمد، كذلك قال آخرون أيضا رواه من طرق أخرى كثيرة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري معروف من الثقات عن ابن جريج عن عطاء، ابن جريج يوصف بالتدليس لكن رواياته وصفة التدليس عن عطاء مقبولة، لأنه قال إذا رويت عن عطاء فقد سمعت منه مرتين أو ثلاثة، وقبله الأئمة رحمة الله عليهم عن عطاء ابن جريج عن عطاء عن عائشة، والإسناد ظاهر إن شاء الله رجاله ثقات وأيضا متصل. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلا تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه نعم وتغير، تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، هناك في الروايات الأخرى سر به هنا سري عنه تسري أو أي بمعنى أنه زال عنه، تسري سر عنه زال عنه ذاك تلك الحالة تغير والدخول والخروج. قال فذكرت له عائشة، ذكرت له عائشة بعض ما رأت منه، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كما قال قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به من العذاب. نعم والحديث صحيح، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون على حضر شديد في كل وقت على كل حال، دائما يكون يستغفر الله تعالى ويحوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يدري ماذا يكون. بالأمس أعزينا أحد من الإخوان رحمة الله عليه، الولد 13 سنة عمره، وأخوه الأكبر في الجامعة زميل حسان ابني، فسبحان الله وسرق في الساعة الثالثة في الليل، أخذ مفتاح أخي مفتاح سيارة أخي، وجمع اثنين من زملائي أو ثلاثة هو الرابع، فجلسوا كلهم وأعطى لسوق السيارة، أتى أحد جيراني ووراء جلس وراه هو وأحد آخر، واثنين جلسوا قدام، والسيارة حاست وضربت في عمود وانقلبت. هؤلاء الذين قدام جاء عليهم هذا كيس الهواء إيرباك هذا، سلموا ولا أصابهم شيء. وهذون الاثنين واحد منهم في توفي، أخذوا إلى المستشفى وكان يتنفس وبعد قليل توفي، واحد منهم الآن في العناية المركزة على حالة خطرة. أمس عزينا هذا الله المستعان. فلذلك الإنسان يعني ينبغي دائما يكون، والله هذا الإنسان مغرور كيف ينسى الله تبارك وتعالى، وفي أي خطوة إذا مشيت فهذه تحتاج الخطوة أن نحمد الله عليها. بارك الله فيكم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء. باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء، إلى من أصيب ببعض البلاء أو بعض الأمراض. قال: حدثني علي بن محمد والتنافسي قال حدثنا وكيع عن خارجة ابن مصعب، خارجة ابن مصعب ابن خارجة الضبي، هنا هذا متروك، يعني نهى أحمد ابنه عبد الله أن يكتب عنه شيئا، متروك، وكان يدلس عن الكذابين. خارج ابن أنا أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب ابن ويينة، هذا عمرو بن دينار أبو يحيى قهرمان آل الزبير، هكذا يقال قهرمان آل الزبير، أو يقال وكيل آل الزبير، وهو أيضا ضعيف، أن ليس مولى آل الزبير. أنا أبي يحيى خارج ابن مصعب متروك يروي أنا أبي يحيى عمرو بن دينار ضعيف عن سالم مولى ابن عمر الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجأه صائب بلاء. من فجأه أي جاء فجأة أمامه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي أعطاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان. أصل الحديث لفظه في الحقيقة إسناد، هذا الإسناد وحده هذا ضعيف جدا، لكن الرواية جاءت انظروا فيه. قال من نعم أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن دينار أبي يحيى القهرمان عن ابن عمر عن عمر، هنا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وقال هذا الترمذي قال: هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة. وعمر بن دينار قهرمان أهل الزبير شيخ بصري ليس هو من القوي في الحديث، وقد تفرد بحديث عن سالم عن عبد الله بن عمر. وقد روى أن أبا جعفر محمد بن علي، وقد روى عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه. قبل ما يعني ننظر الرواية أخرى، أخرجه البزار والطبراني كما ذكر في الترغيب والترهيب، نقله عنه صاحب تحفة الأهوذي. قال الألباني في الصحيحة: وقد وجدت له طريقا آخر خيرا من هذه، يرويه مروان بن محمد الطاطري، هذا الثقة الكبير، قال حدثنا الوليد بن عتبة أنه قال حدثنا محمد بن السوقة والثوري النافع عن ابن عمر مرفوعا، أخرجه نعيم في الحلية وفي أخبار أصفهان، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق أن مروان به. قال أبو نعيم: غريب من هذا الوجه. غريب من حديث محمد قاطعي تفرد به مروان قال الألباني قلت ورجاله ثقات كلهم رجال البخاري غير الوليد بن عتبة فقال البخاري في تاريخه معروف الحديث وليد بن عتبة قال فيه معروف الحديث وأما أبو حاتم فمجهول وجهله الإمام أبو حاتم علمه الإمام البخاري فليكون قوله هو الراجع إن شاء الله ومن عرف حجة العلماء من لم يعرف لا سيما إذا كان العارف مثل البخاري هذا كلامه الألباني رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث فالحديث إن لم يكن حسن لذاته من هذا الطريق فلا أقل أن يكون حسن لغيره بالطريق الذي قبله وهذا هو أن الحديث إن شاء الله حسن لكن ماذا قالوا بشرعه قالوا فضلني آفاني مما ابتلاك به هل يخاطب قالوا لا يقول في نفسه هذا بالفعل يؤخذ من أدلة عامة هذه المسألة إذا قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك ربما يتعدى أكثر والمطلوب من المريض أي يخفف عنه همه وغمه في المرض فإذا قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك في نفسه يقول ويدعو الله له إن شاء الله فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فيكون على كل حال الحديث إن شاء الله حسن يعمل به ويكون القول بما يكون في نفسه في نفس الإنسان لا يجهر به أمامه لكن الرواية أنا تتبعت قلت لعله يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به ما جاء هكذا جاء هنا والرواية الثانية اللي هي حسنة أيضا مما ابتلاك به مخاطبا له فيقال لا يخاطبه ولا يجهر له يكون هذا هو وهذا المشهورة من السراح رحمة الله عليه أو من الرواة هذه مشهورة مأخوذة من أدلة عامة مقبولة إن شاء الله ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله هنا انتهينا إلى بابي أو كتاب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير الرؤيا كتاب التعبير الرؤيا تعبير مأخوذ من عبر العبر والعبور والعبرة والعبرة بمعنى يعني الدمع العبرة بمعنى الدمع والعبور يعبر الإنسان النهر من شاة إلى شاة والعبر بمعنى البيان والتوضيح والتفسير عبر الرؤية كما جاء في قصة يوسف عليه السلام قدم للرؤية تعبرون ما قال تعبرون تعبرون جاز أن تقول عبر الرؤيا عبرا وعبارة وجاز أن يكون في الرباعي عبر يعبر تعبيرا كل هذا وبالحقيقة عبر وعبر بمعنى أظهر وأعرب هكذا قالوا بمعنى كأنه أعرب فالعبر الدم هذا يكون يعبر ما في قلب الإنسان من الفرح أو من الحزن وقد يكون كما قال المتنبي كان ومن السرور بكاؤه قد يكون فرحا يبكي كذلك الهم هو الذي قد يكون يبكيه فعبره يعبر عما في يعتلج به قلبه نعم الآن كنا في السيارة كنت ذكرت لكم الشعر قال إيش قال وكيف تنكر حبا بعدما شهدت بحي عليك عدول الدمع والسقم شاهد عدول الدمع والسقم المرض هذه عدول كيف تخفي الحب الذي وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خط عبرة وظنن مثل البهار على خديك والعنم يعني كثرة البكاء كأنه سأسودت على كل حال هذا تعرفون من هو الشيخ البوصيري اللي له شرك مع في بعض الأشعار لكنه أشعاره جميلة كان على كل حال بابا ظلمت سنة من أحيا الظلام وقد اشتكت قدماه الضر بالعالم وشد من سغب أحشى لو كان على هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خير لكنه لما قال ولو وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أنكر العلماء لأن هذا فيه شرك بالله تبارك وتعالى لا شك فيه. ولو كان خلا من هذا، لو كان تبعه وشرحه أحد بالفعل أشار جيدا، نعم أشار جيدا. والنفس كالطفل حكم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نعم. فلا على كلها طويل. فعلى كل حال التعبير الرؤيا يكون تعبير بمعنى تفسير الرؤيا. باب الرؤيا الصالحة يراه المسلم أو ترى له، يراه المسلم بنفسه أو ترى له، يرى أحد في فلان، رأيت أن فلان الشيخ ما شاء الله في أحسن حال. ولعلكم قصة مشهورة أن امرأة سألت الشيخ بن عثيمين، رأيت مقطعه، قالت يا شيخ ما تعبير هذه الرؤيا؟ رأيت أن رجلا هناك في الحرم أو في بيت الله تعالى يطوف عريانا. لا عثيمين، ابن عثيمين. تسأله ابن عثيمين تقول إيه تعبير الرؤيا؟ قال والله أعلم تعبيره أنه خرج من الذنوب كما ولدته أمه، يطوف عريانا، خرج من الذنوب. طيب الشيخ تعرفون من هذا؟ من هذا؟ أقول لك هو أنت يا شيخ. فبكى الشيخ وسكت. فقد يكون الله أعلم، لا شك في الرؤيا تكون بهذا المعنى، يرى له أو ترى له. رأت هذه المرأة للشيخ رؤيا صالحة، وتعبير جيد أيضا، يعني إن شاء الله في بيت الله تعالى. وقد يكون بالعكس إذا كان فاسق فاجر، واحد رافضي جاء و يعني يطوب غريان، فيكون يتغير التعبير، وهذا معروف. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثني إسحاق ابن عبد الله. إسحاق ابن عبد الله هو ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. قال الإمام أحمد فحل الحديث ثقة كبير. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه نعم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه المسألة في الحقيقة يعني مهمة، يعني صعبة جدا. جزء من 46 جزءا، ماذا يقصدون؟ هل يعني يصير نبي؟ لا، كما أن أقرب ما فسر بعضهم أننا إذا قسمنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فالرؤيا 46 جزء منه كانت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤى تأتي مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، رؤيا صالحة. فهذا أقرب ما يقال والله أعلم أنه جزء من 46 جزءا. ولا يقول الرأي بأني قد صرت نبيا جزئيا، وهذا كله جلال وفساد، إنما المقصود منه جزء من 46 جزءا. تعبت فيه كثير وقلت إلى متى نبقى لا نفهم، لا نفهم هذا. فجماعة تعبت كثير، قلنا لابد إن شاء الله نصل إلى ما يطمئن إليه القلب. فجمعت كثير، ربما يكون يا أخي في هذا الباب الطرق والأشياء كبيرة. الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم بعد ذلك بهذا المعنى انظروا هنا جزء من 46 جزء من النبوة، تأتي اقتراب جزء من 70، جزء من 100، جزء من 30، وهكذا جاءت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى من يكون هذا؟ الصنعاني ثقة عن معمر السامي الثقة على كل حال. نعم. قال حدثنا المعمر عن الزهري عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة مثل الحديث السابق. ثم الحديث الثاني. نعم، هو سعيد بن أبي عروبة سيد المسيب نعم هنا الرواية جاءت عند البخاري رحمه الله عن طريق سيد المسيب عن أبي هريرة، عن سعيد هو سيد المسيب وليس عن معمر عن الزهري، عن سعيد هو سعيد ابن المسيب. تخريجا جاءت كثيرة، أخرج البخاري عن مالك كذلك من طرق أخرى كثيرة جدا جاءت هذه الرواية، أكثر ما جاءت 46، ولكن جاءت في روايات أخرى أيضا أنه 47 كما تأتي الرواية. هنا نقرأ ثم بعد ذلك نجمع كلها إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و خرج البخاري قال حدثنا يحيى بن قزة أن قال كذلك أن إسحاق وشعيب عن أنس كذلك عن سعيد المسيب. أكثر ما جاءت الروايات 46 جزءا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وهو محمد بن العلاء ثقة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي ثقة، قال أنبأنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة. أنا عطية، من يكون هذا؟ عطية بن السعد بن جنادة الأوفي، كان صدوق كيف؟ شئنا عن فراس، فراس بن يحيى المعلم، شيبان عن فراس وهو فراس بن يحيى المكتب أو المؤدب أو المعلم، كل هذه كان يعلم الطلاب في الكتاب. عن فراس عن عطية وهو ابن سعد بن جنادة، كان صدوق اللهجة إلا أنه كان يدلس تدليسا كثيرا، كذلك كان يتشيع أيضا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة. هذا لو كان الحديث بهذا الإسناد فقط كان يكون ضعيفا، لكن جاء من طرق أخرى أيضا صحيحة من 70 جزءا. أيضا الحديث الذي بعده قال حدثنا نعم حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال، قال حدثنا سفيان بن عيينة. هارون بن عبد الله الحمال صدوق أو ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد. عبيد الله ابن أبي يزيد مولى أهل مكة من الثقات المعروفين، وعند البخاري من طريقه ثلاثيات كثيرة. عن أبيه أبي يزيد، نعم أبوه أبو يزيد المكي أيضا ثقات من الثقة أو ثقة ويقال له صحبة. عن سباء ابن ثابت عن أم كرز الكعبية، سباء ابن ثابت حليف بني زهرة، هذا أخرجه أو ذكره غير واحد من الأئمة، قالوا إنه من الثقات المعروفين سباء، وأخرجه وهو صحابي ليس ثقة إنما هو صحابي في الحقيقة. بعدما رجعت إلى معجم الصحابة للبغوي أيضا، وكذلك ابن حجر ذكره في القسم الأول هو صحابي سباء بن ثابت. عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي يزيد ثقات، عن سباء بن ثابت وهو صحابي عن أم كرز الكعبية صحابية، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ذهبت النبوة، هذا الحديث أخرجه أيضا نعم الأئمة، أخرجه الدارمي من طريق هارون ابن عبد الله الحمال، وكذلك الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححه مرفوعا كما في الترمذي أو تحفة العوضي، كذلك أخرجه الحميدي من طريق عبيد الله ابن أبي يزيد. ذهبت النبوة وذهبت وبقيت المبشرات، يعني لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المبشرات التي كانت الأنبياء أو كان الأنبياء يبشرون الناس بوحي من الله تعالى، بقيت هذه المبشرات، والمقصود منها هي الرؤى الصالحة كما فسر العلماء. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد، الحديث الذي بعده قال حدثنا علي بن محمد هو التنافسي قال حدثنا ابو اسامه هو حماد بن اسامه الكوفي ثقه، وعبد الله بن نمير هو الحمداني ثقه، عن عبيد الله بن عمر هو العمري ثقه، النافع عن ابن عمر معروفون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه. انظروا هناك رؤيا الرجل المسلم في روايه عتيه الضعيف، وكذلك في يعني نعم، ويكون الروايه ضعيف لكن الروايه جاءت من طريق صحيح من طريق عبد الله بن النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قال رؤيا الصالح، رؤيا الرجل المسلم الصالح جزء من 70 جزءا من النبوه، وهو ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره بالاسناد الثاني. فالحديث الثاني صحيح، وهو انه الرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد، وبهذا اللفظ ايضا جزء من 70 جزءا، اخرجه الامام احمد ايضا عن طريق ابي احمد الزبيري قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي رواد، وهنا كان نعم عبد العزيز بن ابي رواد النافع نعم، وهنا من عبد الله عبيد الله بن عمر النافع، وكذلك في طريقنا اخر قال حدثنا الليث النافع 70 جزءا، كذلك طريق اخر ثاني والثالث كلها فيها 70 جزءا، كذلك قال حدثنا نعم من طريقنا اخر ايضا صحيح. فجاءت الرواية الصحيحة لا تقول أن هذا العطية ضعيف، فالضعيف قد يوافق الصواب، فهنا هذه الرواية الصحيحة جزء من 70 جزءا. أكثر الروايات جزء من 46 جزءا، هنا جزء من 70 جزءا، ماذا ننظر في تأويل العلماء. ثم بعد ذلك قال حدثنا إيش هو؟ نعم سبع ذكرت هذه الرواية أيضا من طرق أخرى. قال حدثنا أبو مروان العثماني، أبو مروان العثماني هذا ثقة أو صدوق سبحان الله، أي زاغ البصر وطغى، ولذلك أنا قلت كيف ما تنبهون. نعم ماذا قلت الآن بعد ذلك؟ 66 مو كذا؟ 67 قل هكذا. وأنا أريد بارك الله فيكم أن أقرأ أولا كل هذا، بعد ذلك نقرأ ما خلاصة معنى الحديث، لأن الروايات المختلفة. 66 هذا قال حدثنا علي بن محمد أبو أسامة عبد الله بن عمر، رأينا هذا أنه صحيح وثقة، وأخرجه الإمام مسلم أيضا وغيرهم. ثم 67 بارك الله فيكم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك، من يكون هو؟ الهنائي، الهنائي الهاشمي البصري ثقة نعم. وحديث الكوفيين عنه فيه ضعف، وكيع هذا كوفي أم بصري؟ كوفي، ويكون كأن فيه ضعف. ينظر طريق آخر، علي بن المبارك نعم روى عنه وكيع، فعلى ما قالوا أن حديث الكوفيين عنه فيه ضعف، وهذا من تتبعات الأئمة رحمة الله عليهم، لأنه يكون لم يضبط حديث الكوفيين. عن يحيى بن أبي كثير ثقة إلا أنه كان يدلس، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الإمام، عن عبادة بن الصامت الصحابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذا من التفاسير الصحيحة الثابتة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تفسير هذه الآية؟ قال صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له مثل الأحاديث السابقة. وأخرجه الترمذي أيضا من طريقه ابن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي سلمة نعم. وأبو سلمة قال أبو حاتم لم يسمع من عبادة، هذا فيه علة هكذا قال، وأخرجه الدارمي أيضا من طريقه عن أبي كثير عن أبي سلمة، والإمام أحمد من طريق وكيع قال حدثنا علي بن مبارك بعنعنة يحيى بن أبي كثير، كذلك عن طريق عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى، كذلك من طرق أخرى. وأخيرا هنا قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان حدثني حميد حدثني حميد ابن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه، فهنا إسناده صحيح، لم يتكلموا في عدم سماع حميد من عبادة، إن كان تكلم أبو سلمة لم يسمع من عبادة، لكن حميد هو الطويل قد سمع أنس وقد سمع عبادة وغيرهم، فإسناده صحيح. وقد أخرج البخاري وغيره هذا الحديث من طرق كثيرة عن غير عبادة، غير عبادة عن أبي هريرة وابن عباس وأنس، ويأتي إن شاء الله ربما بعضها. فإذا الحديث وهذا التفسير صحيح، هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل ابن حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأبلي وهو صدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة، أي لهكذا الذي يظهر لي أنه أبلي، بارك الله، وانظروا في التقريب والتهذيب قد ضبط هكذا، يعني شكل شكلا شكل شكلا بالضم وليس بالضبط بضم الألف وكذا. على كل حال سواء أيلي أو أبلي هو صدوق. وسفيان بن عيينة الإمام عن سليمان بن سحيم، سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني المكي أيضا صدوق، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس هو ثقة الزاهد قليل الحديث، نعم، عن أبيه وهو عبد الله بن معبد ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار في مرضه والصفوف خلف أبي بكر، روايات كثيرة تشهد له، قال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا الحديث على كل حال الآن نريد أن نفهم معنى جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 70. الظاهر تلخيصه فيما يظهر لي أنهم قالوا بيان للكثرة، يعني ليس 46 محددة، ولذلك جاءت في بعضها 69 بعضها 70، فروايات كثيرة، لأنه جاء الأحاديث 45 جزءا وهي صحيحة، كذلك في بعضها 50 وفي بعضها 40 جزءا وفي بعضها جزء من 49 جزءا. ابن حجر رحمه الله يقول فحصلنا من هذه الروايات على 10 أوجه، أقلها جزء من 26، جاء 26 جزءا وهي صحيحة عند ابن حبان وغيره، وأكثرها 76 هذا الذي جاء، وبين ذلك 40 و44 و45 و46 و47 و49. انظروا تتبعه رضي الله عنه ورحمه، وأنا تتبعت الروايات هذه بأسانيدها موجودة عندي 50 و50 و50 وكذلك 70 أصحها مطلقا، هكذا يقول الأول، يعني 46، وجاءت روايات منقولة أخرى أيضا تبلغ 15 لفظا، ليس معناه غيرها ضعيف. قد استشكر كون الرؤيا جزء من 6 من النبوة، مع أن النبوة قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في الجواب عنه إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غير النبي وهي جزء من أجزاء النبوة على معنى المجاز بمعنى الصدق، يعني يكون صادقا. إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت بلالا خشخشة نعال بلال، كل هذه صادقة. لكن قالوا إذا رأى غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معناه صدقا، فيكون تكون الرؤية بشرط أن يكون الرجل صالحا. قال الخطابي قيل معناه أن الرؤية تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. يعني كانه يحصر ويقول إذا رأيت أنت في الرؤيا شيئا سوف تجد في السنة وفي أحاديث الصحيحة الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي موافقا للرؤيا. وهذا كلام الخطابي. وقيل إنها جزء من علم النبوة لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باقي. يعني علم النبوة هو العلم الدين علم الإسلام، قد يكون هذا باق ويكون الإنسان قد يرى شيئا يوافق ما جاء أو يكون مؤيدا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤقب بقول مالك رحمه الله فيما حكى ابن عبد البر أنه سئل الإمام مالك نقل عنه قال أيعبر الرؤيا أو يعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال أبي النبوة يلعب، هذا ذكره ابن عبد البر. ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. يعني ليس كل واحد يعبر، هذا معروف. يعني ليس كل واحد يعبر، هذا معروف. لا يعبر إلا من كان يخاف الله تعالى، رجل صالح، حتى يعبر للإنسان إذا كان للخير وإذا كان فيه شيء من الشر فيخفي عنه ويحث وراء الخير الآخرين. والجواب أنه لم يرد لها نبوة الباقية، إنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغيره. وقال ابن بطال أيضا قريبا من هذا المعنى إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيها، كما أن معنى النبوة صادق، لكن شرط يكون من رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المازني يحتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبر بالغيب مثله. على كل حال، وقال القاضي أبو بكر أجزاء النبوة ابن العربي لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي، وإنما القدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة لأن فيه اطلاع على الغيب من وجه، كان الله يطلعه على الغيب. وقد يحصل هذا مثلا مثل ما يكون رأى مقدسي رحمه الله، رأى الإمام المقدسي أنه يموت بعد 3 أيام، حفر قبره بنفسه والتجا فيه وكان طويلا ما شاء الله، فقال نعم هذا مناسب. وبعد صبيحة الثالث مات رحمه الله ورأى الرؤيا. فالرؤى مثل هذه قد يكون هذا من خير للإنسان إذا كان رأى مثل هذا وهو شيء صحيح شحيح وكذا، فيكون التوبة إلى آخره. ونقل ابن بقبال عن أبي سعيد الصفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام 16، ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته، ونسبتها من الوحي في المنام جزء من 46 جزءا، لأنه عاش بعد النبوة 23 سنة، وهذا ربما يكون 46 مثل هذا. ثم بعد ذلك نقول الباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بمعنى الصدق والصدوق. ثم تأتي المسألة باب رؤية من رآني فقد رآني حقا أيضا، ننظر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، انظروا. قال حدثنا باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد القنافذي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق، سفيان الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي رحمه الله، ليس فيه إلا تدليسه الذي يخاف منه. أنا بالأحوص من يكون هذا عوف ابن مالك ابن نضلة الجشمي الثقة. عن عبد الله أي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. سبحان الله. فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. ما معنى من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة؟ بعض العلماء قالوا إن هذه اللفظة أخاف أنها تكون ضئيلة. فعلى كل حال بعد التتبع وجدت كثيرا قولا في هذا، قال إن أكثر الروايات ليس فيه ذكر اليقظة، فقد رآني في اليقظة، يعني فقد رآني فقط ليس في اليقظة. نقول لا، إن شاء الله صحيح. وقد رآني يكون معنى سيراني في اليقظة. يراني في اليقظة إن كان رجل مخضرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون رآه في المنام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيوفق ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه. هذا يكون في من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يعاصر فيكون معناه فسيراني في يوم القيامة يقظة. رآني في اليقظة نقول للتحقق المعنى جاء بصيغة الماضي، كما عندنا أشياء كثيرة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل في الدنيا، لا الجنة في الآخرة. فمثل هذا نؤول ولا نقول مثل ما قال بعض العلماء فيه إشكال كيف يرى في اليقظة. نقول رآني هنا بمعنى يرى، وعبر بصيغة الماضي لزيادة التحقق والتثبت والتعقب والوقوع إن شاء الله. نعم، فليس فيه إشكال إن شاء الله. فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي، حيل بينه وبين الشيطان أن يتمثل ويتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون الرائي يرى على صورته التي هي ثابتة في شمائله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن الشيطان يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا، ويأتي بلحية كثة وبأقنى والأنأن وأدع جلعينين وإلى صورتي، ما يمكن أن يتصور أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات كثيرة، قال إنه لا يقدر أن يتمثل الشيطان، لا يتخيل الشيطان، لا يتكونني الشيطان. ألفاظ كثيرة كلها صحيحة، لا يتكون، لا يمكن أن يكون مثل صورتي. ثم بعد ذلك قال حدثنا، نعم هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي رحمه الله، قال حدثنا محمد البشار كذلك من طرق أخرى، وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق الأزرق ثقة قال حدثنا سفيان وهو الذي روى هنا سفيان رحمه الله عن أبي إسحاق، وفيه لفظ فإن الشيطان لا فإن الشيطان فإن الله حرم على الشيطان أن يتمثل بي، كذلك من طريق آخر لا يتمثل بي عند الإمام أحمد، كذلك كلها من طريق أبي الأحوص لا يتخيل بي، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة، هذا كله عن عبد الله بن مسعود، وفي روايات أخرى عن عبد الله عن أبي هريرة، كذلك عن أنس وابن عباس وغيرهم لا يتمثل على صورتي. فقال حدثنا أبو مروان العثماني أنه قال الحديث الذي بعده، قال حدثنا أبو مروان العثماني قال هو أبو مروان العثماني محمد بن عثمان بن خالد الأموي، وهو المدني لكنه جاور مكة من سكان مكة، يقول صدوق كان يخطئ في بعض الروايات، أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق فقيه، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة ثقة، هو وأبوه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، إما أن يكون ليس أنه رأى صورة أحد آخر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل فجاء عن ابن عباس الله أكبر الله أكبر. اليوم تاريخ كم؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلادنا يصلون صلاة الاستسقاء ويدعو الإمام ويتوجه للقبلة ولا يخطب خطبة الاستسقاء، فهل يجوز ذلك؟ على كل حال تعرفون المذاهب هذه انتشرت في البلاد، وبعض الناس قد يتمسك حرفيا المذهب. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعرف قالوا لا ليس فيها خطبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ختم، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المذاهب قالوا لهذه البدعة وكذا كلام من هذا النوع في الحقيقة، وهذا كله ناشئ عن عدم الدراسة في السنة، ومضت لا شك فيها، مضت في القرون كان فيها تمسك على المذهب كل واحد ولا ينظر إلى ما ذكر من الأحاديث في الكتاب فقط، وإلا لا ينظرون إلى الأحاديث والقرآن، حتى قالوا أنه تحلة للقسم كانوا يقرؤون ويستفيدون منها من الأدلة. فالحاصل على كل حال نقول إن شاء الله الخطبة مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة ورفع يديه، كذلك حتى بدون توجه في أوائل الأمر قال رفع حتى رأيت بياض إبطيه وقلب صلى الله عليه وسلم وزهر جعل ظهر الكف إلى السماء تفاؤلا لتقليب الحالة من الجذب إلى الخصب. الله المستعان على كل حال ينبغي أن نتبع السنة في جميع أمورنا، وأئمتنا الذين يتعصبون لهم هم أوصونا بهذا، لكن الله المستعان. هل هناك طريقة شرعية لمعرفة الرؤيا في المنام وتفسيرها ومعرفة مردها؟ الذي يظهر لي أنه كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس كل واحد يدخل، لكن هذا علم من العلوم والكتب التي قد ألفت فيها كثيرا. أنا عندي يعني كنت في بعض الأيام أقرأ كثيرا، أشوف الناس كيف يعبرون، لكنهم قد يعبرون تعبيرا سبحان الله مثل فلق الصبحي، وهو من بعيد جدا، هو بعيد جدا. قالوا مما ذكر أن زبيدة يعني الذي حفرت عين زبيدة من هناك، قالوا إنه أنها رأت في المنام أنها في صحراء جدب وليس فيها قاع صفصف، ليس فيها شيء، وكل من يأتي يتمتع بها. فزعت بهذا، فزعت، وقيل إنها أرسلت إلى المعبر جارية فقالت قولي له أني رأيت، يعني الجارية تقول أني رأيت أنا في الصحراء وكل الناس يتمتعون. فرفع المعبر رفع الأسى قال ما يا لكائي، ما حق لك أن تكون أن تري هذه الرؤيا؟ قال فمن يتقون؟ قال إن كانت ترى فزبيدة. فجاء يعني أنها حفرت هذا النهر وتمتعت الدنيا كلها، هكذا يقولون. وأيضا أشياء رأينا، أحد من الإخوان كان عنده اللهم صل على محمد ترقية، يعني كتب وأربع البحوث قدم وكذا إلى آخره، وإلى الآن ما جاءت النتيجة، لأن هذه بحوث الترقية ترسل إلى أساتذة وثلاثة، وكل واحد يوقع عليه أنه صحيح يمكن أو لا يمكن فيه أخطاء أو يعيد. فالحاصل رأى، ذكر في أيام الحج رأى أحد من المشايخ فقال إني رأيت إن أمي آتتني أربع ثياب جميلة جدا ولبستها. هل أنت فين؟ قال في الجامعة. قدمت للترقية؟ قال نعم. قال جايتك الترقية. أي ما هي المناسبة؟ فقد يكون الله أعلم يعطي الله بعض الناس هذا الإرحاص وهذا العلم، وليس كل واحد يدخل فيه يكون رجما بالغيب لا ينبغي أن يدخل فيه. ولذلك كل ما يسألنا ناس نقول يا أخي اسأل غيري لا نعرف. هل يجوز أن يصلي الناس صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة؟ يعني كيف يعني؟ ليس ببعيد، إذا كان لا يجدون الاجتماع إلا في هذا اليوم فيصلوا إن شاء الله. وصلاة الاستسقاء صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة العيد وعندما طلعت الشمس قليلا، وذلك يتفرغون لصلاة الجمعة. وليس معناه إذا صلوا الاستسقاء لا يأتون للجمعة. إذا رأينا من يتكبر ويعمد أيغمد ناس، هل يقال الحمد لله مما ابتلاك به؟ نعم، إذا كان أحد بالفعل يتحمق عليك تقول هناك بصراحة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لكن إذا كان مريض مسكين ليس له يد في هذا. صاحبي كذاب، هل يجوز أن أماشيه أو لا؟ لا يا أخي، لا تتركه، الهجر لا يفيد. أنت ماشيه لأنك عرفت أنه كذاب، فلا بد أن تماشيه وتنبه تنصح لعله إن شاء الله يترك ويستحي منك. ما دمت عرفت أنه يكذب ربما يستحي منك فلا يكذب. وينبغي أن لا تترك ولا هجر، هذا في الحقيقة ضار للأمة. كونوا نصحاء إن شاء الله وتصبرون، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن يعتزل. عليكم السلام ورحمة الله. घर से नहीं नहीं हो सकता। बहरहाल गलती हुई है, और अगर फर्ज नहीं है, फर्ज उमरा नहीं है, नफिल है, तो इंशाल्लाह कोई उसके पूरा करने की जरूरत नहीं है उसके, यानी कि अदा करे उसका। हनफी मजहब में सिर्फ है, मैं बताता हूँ, हनफी मजहब में दूसरा उमरा करे उसके बदले, लेकिन सही मसले में वाजिब नहीं है।